الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق بأن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث وزوال الخبث. بأي شيء يرتفع الحدث ويزول الخبث؟ بالماء. فالمياه ثلاثة، المياه ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس. طهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، ونجس هو ما تغير بنجافة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فإذا كان الماء على أصله قلنا طهور كمياه الآبار والأنهار والأمطار وغير ذلك مما هو على خلقته. وأما إذا تغير بطبخ أو ما شاكل ذلك فحصل له التغير، قلنا بأنه طاهر، يعني يصح أن يشربه الإنسان أو أن يطبخ به أو يستعمله لأي من الاستعمالات، لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وأما إذا كان نجس وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. قلنا إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر ما العمل؟ إذا كان طاهر لا يرفع الحدث، وإذا كان طهور فهو يرفع الحدث، فما العمل؟ قال العلماء: يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وضوءا واحدا. وإذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس تركهما جميعا، لأنه قد يستعمل النجس فيزيد الطين بلة، ينجس ملابسه وينجس أعضاءه. وإذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب محرمة أو نجسة صلى لعدد المحرم أو النجس وزاد صلاة لأجل أن يتيقن أنه صلى واحدة بثوب طاهر. ماذا قلنا؟ الطهارة كذا، والذي يتطهر به هو الماء، والمياه ثلاثة. فنريد أن نعرف الأحكام المتعلقة بالآنية بالأوعية التي يوضع فيها الماء. فيقول المؤلف رحمه الله: كل إناء، والمقصود بالإناء هو الوعاء، كل إناء طاهر ولو ثمين، ولو كان غالي ولو كانت مرتفعة قيمته، يباح اتخاذه واستعماله إلا أواني الذهب والفضة. فلا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة أن يستعملوا آنية الذهب والفضة، وذلك لما فيه من كسر نفوس الفقراء، ولما فيه من الخيلاء، ولما فيه من التضييق في النقدين. فلا يجوز استعمال آنية الذهب ولا آنية الفضة، وإنما نستثني لو انكسر الإناء فيجوز أن يوضع له ضبات من فضة، يجوز أن يضبب بالفضة لا بالذهب. فيمكن استعمال الفضة بضوابط أربعة: إذا كانت فضة، وإذا كانت يسيرة، وإذا كانت من فضة، وإذا كانت لحاجة. لا بد من توفر أربعة، فإذا حصلت هذه الأربعة فلا مانع، وإلا فلا يجوز بحال من الأحوال، لا للرجل ولا للمرأة. المرأة يصح أن تتحلى بالذهب، ويصح أن تتحلى بالفضة، ويصح أن تستعمل ما شاءت من أنواع الحلي، لكن أواني لا، كؤوس، ملاعق، سكاكين، مكحلة، ميل، لا يجوز بحال من الأحوال، لا للرجل ولا للمرأة. وإنما إذا كانت أساور، أو إذا كانت أقراص، أو إذا كانت قلائد، فيصح أن تستعملها المرأة. وأما إذا كان على شكل كوب، أو على شكل إناء، أو ملعقة، أو سكين، أو ميل، أو مكحلة، أو دوات، أو مبخرة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، والعلة هي ما يحصل فيها من كسر نفوس الفقراء، ومن الخيلاء، ومن التضييق على الناس في النقدين، وهما الذهب والفضة. لكن لا مانع أن تستعمل الرجل، أن تستعمل المرأة، أو يستعمل الرجل إناء غاليا من غير النقدين، يعني من غير الذهب والفضة، فلو كان غاليا مهما كانت قيمته فلا مانع من استعماله. وإنما ورد النهي بالذهب والفضة لأنهما النقدان دون سواهما. وقلنا نستثني بالنسبة للفضة الأمور الأربعة: إذا كان ضبة يعني انكسر وربطنا، ومن فضة، ويسير ليس كثير، ولحاجة يعني تدعو الحاجة لإيجاد ذلك ولعمله. وقد انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع فيه إطلاع، أو وضع ما يربط به، أو ربط بفضة، فدل هذا على الجواز. فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام قدح، والقدح هو الإناء الذي يروي الرجل، يروي الإنسان، يعني ليس قدرا كبيرا أو إناء كبيرا، لا، وإنما قدح. فإذا كان خاليا قالوا قدح، وإذا كان مبتلئا بحليب أو ماء أو غير ذلك قالوا كأس. فإذا كان خالي يسمى قدح، وإذا كان ممتلئ يسمى كأس. وقد انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعوا له ضبة من فضة. وقد بقي هذا حتى كان هذا القدح عند أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عند ابنه النضر، ولما مات النضر باعه الورثة بـ800 درهم، باعوا قدح النبي عليه الصلاة والسلام بـ800 درهم، وهو قدح قد انكسر وضبب، أي ربط بما يبقي عليه حالته. ثم بعد ذلك يبين لنا المؤلف رحمه الله في قراءتنا هذا، أنه إذا أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وإنما يجوز استعماله بعد الدبغ في اليابسات. فعندنا موضوعنا الآن، لو عندنا شاة ميتة أو بقرة ميتة أو عنز مات، فلو دبغنا الجلد يجوز لنا أن نستعمله في اليابسات، يعني نضع فيه حب، نضع فيه ملابس، نضع فيه أشياء يابسة. أما الشيء المائع فلا يجوز، لأنه قد يتحلل من هذه الجلد وهو جلد ميتة مادة تضر، فلا نضع فيه ماء ولا لبنا ولا دهنا ولا عسلا ولا غير ذلك من المائعات، وهو موضوع قراءتنا الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويباه دبغ جلد حيوان. بنا في درسنا السابق بأن ثياب الكفار وعوانيهم طاهرة، لا يلزم إذا أردنا أن نأخذ ثوبا من كافر أن نغسله، أو أن نستعمل إناء من كافر أن نغسله، إلا ما علمنا نجاسته. فإذا علمنا ملابس داخلية وعلمنا أنه يبول بها، فهذا الكافر والمسلم فيهم سواء. سئل الإمام أحمد رحمه الله: اليهود يصبغون بالبول؟ قال: الكافر والمسلم في ذلك سواء، فأواني الكفار وثيابهم طاهرة وأوعيتهم طاهرة ما لم نعلم نجاستها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه توضعوا من مزادة امرأة مشركة. النبي عليه الصلاة والسلام توضع هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. فالقاعدة أن ثياب الكفار وأوانيهم طاهرة ولو لم تحل ذبائحهم، لأن عندنا كفار تحل ذبائحهم وهم أهل الكتاب، وعندنا كفار لا تحل ذبائحهم وهم المجوس والمشركين ومن في حكمه. فهؤلاء يقول رحمه الله: بأن ثيابهم وأوانيهم طاهرة ولو لم تحل الذبائح، فالذبائح لا تحل إلا من مسلم أو من كتابي. نعم. ويباه دبغ جلد حيوان كان طاهرا حيا نجس بموت. عندنا حيوان شاة وإلا عنه، هذه معقولة. وعندنا حيوان غير معقول وهو طاهر كالهر مثلا، كالهر، لأنه مر بنا أو سيأتينا زيادة إن شاء الله بأنه يباح سور الهرة، يعني بقايا الطعام الذي أكلته فهي طاهرة. فيقول هنا: ويباح دبغ جلد من أي الحيوان المذبوح يطهر بالذباح. إذا ذبحنا شاة أو ذبحنا عنز أو ذبحنا بقرة أو ذبحنا بعيد أو ذبحنا أرنب أو ذبحنا بط أيضا أو غير ذلك، فهذا يطهر، حيوان طاهر وقد ذبح، فيجوز استعمال الجلد في المائعات واليابسات. لكن عندنا هنا شاة ماتت، عنز وماتت، هر ومات، فماذا يجوز؟ قال: نجس بالموت وأصبح نجس، فكيف نستفيد منه؟ يجوز أن يستفاد منه بعد الدبغ في اليابسات، بعد يعني قبل الدبغ لا يجوز، بل لابد أن يدبغ، بعد الدبغ يجوز استعماله في اليابسات لا في المائعات. فلو أن إنسان عنده أرنب وهذه الأرنب ماتت، يمكن أن يستفيد لأنها تؤكل حلال، لكن أنها ماتت أصبحت نجسة، فيجوز أن نستعمل جلدها بعد الدبغ في أي شيء في اليابسات. فلو أن عندنا مثلا كلب، لا يجوز أن نستعمله لا في يابس ولا في مائع لأنه غير طاهر. فيجوز دبغ جلد حيوان طاهر ونجس بالموت. وأما إذا كان حيوان من الأصل نجس فلا يصح، وإذا كان حيوان طاهر وذبحنا فيجوز أن نستعمله بعد الدبغ في اليابسات والمائعات. مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر، ويباح استعماله بعد، أي بعد الدبغ في يابس. نعم. في حديث مسلم في يابس، لكن بعد الدبغ، يعني شاة ماتت وأخذنا جلدها ودبغناه، لا نستعمله للماء ولا للبن ولا للعسل ولا للسبب، وإنما نستعمله في حفظ الشيء اليابس أيا كان هذا اليابس. نعم. لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه يعني الجلد دبغوه فانتفعوا به، فدل هذا على جواز الاستعمال لكن في اليابس لا في المائع. نعم. فانتفعوا به، ولأن الصحابة لما فتوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائهم ميتة، وذبائهم كلها ميتة، لأنهم على غير دين الإسلام أو لأنهم مجوس. نعم. ولأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به، لأن نجاسته لا تمنع الاستفادة منه، كالكلب إذا كان معلم يصي ولو لم يكن طاهر، فيجوز استعمال ما صاده أو أكل ما صاده الكلب، وهذا من الأمور المعروفة. نعم. كالاصطياد بالكلب وكركوب البغل والحمار كلها نجسة، لكن الإنسان يركب على البغل ويركب على الحمار ولا شيء في ذلك. نعم. وعلم مما تقدم أنه لا يباح استعماله قبل الدبغ مطلقا ولا بعده في يعني مائع. يعني من هذه العبارة استفدنا فقرتين. الفقرة الأولى أن الحيوان الذي نجس بموته سواء كان مما يوكل أو مما لا يوكل، وإنما هو طاهر، يجوز استعماله. متى؟ قال بضابطين اثنين: بعد الدبغ وفي يابس. بعد الدبغ وفي يابس، فقبل الدبغ لا يجوز استعماله في يابس ولا في غيره قبل الدبغ، وبعد الدبغ لا يجوز استعماله في مائع بحال من الأحوال. نعم. ويباح استعمال منخل من شعر نجس، منخل اللي ينخل به الحب أو ينخل به الدقيق، يجوز استعمالنا المنخل هذا يابس، ما في مادة يمكن تسري إلى الدقيق الذي ينخل به. نعم. ويباح استعمال منخل من شعر النجس كشعر بغل في يابس، لكن ما نستعمل في شيء لو أن أردنا أن نعمل تصفية لعسل أو أن نعمل تصفية لدهن أو أن نعمل تصفية لشيء من المائعات، لا يجوز أن نستعمل هذا المنخل، لأنه قد يتحلل منه ما يؤثر على هذا المنخول، لكن إذا كان يابس فلا حرج. نعم. في يابس لا مع إن لتعدي نجاسته إليه، يجوز استعماله في يابس لا مائع، يعني لا يجوز استعماله في المائع، لأن المائع لأنه يتعدى ضرره. نعم. ولا يطهر الجلد به أي بالدبر. لا. نعم. أي بالدبر. نقله الجماعة عن أحمد، وروي عن عمر رضي الله عنه وابنه وعائشة، وروي عن عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وعمران بن الحسين لحديث أبي الجليل. نعم. لحديث عبد الله بن الحكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله بن عكيم، وهذا من جهينة، وكتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يفيد ذلك، سيأتينا النص، كتب لهم في منازلهم، ويقول كتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته في شهر أو شهرين، دليل على أنه آخر الأمر، لأنه لو كان كتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لو كان كتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة في السنة الثامنة أو قبل ذلك وهو في المدينة، نقول ربما حصل نسخ لهذا الأمر، لكن يقول كتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته في شهر أو شهرين، يعني المسألة إما 30 يوم أو 60 يوم فقط، لا تتجاوز ذلك. نعم. أنه كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفئوا من الميتة. ومنازل جهينة قريبة منا، إنما هم في ينبع وما حولها، هذه هي منازل جهينة. نعم. ولا تنتفئوا من الميتة بإهاب ولا عصب. نعم. رواه أحمد وقال إسناده جيد. نعم. ورواه أبو داود وليس فيه كنت رخص. نعم. بل هو من رواية الطبراني والدارقطني، وفي لفظ أتانا كتاب أتانا النبي، يقول عبد الله بن عقيل أتانا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، أتاهم وهم في منازله. نعم. وفي رواية أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، وهو ناسخ لما قبله لتأخره، لأن عندنا النص، أن يكون عندنا نص نعمل به، ثم بعد ذلك يأتي ما ينسخه، يأتي ما ينسخه. يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ورد النهي أولا ثم وجد النسخ بعد ذلك. ثانيا ورد نص عشر رضعات معلومات يحرم، نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرم. فالناسخ فدائما يكون الأخير هو الذي عليه العمل، فقد يكون النسخ هذا لفترة، أو قد يكون النص هذا لفترة، ثم يرد نسخ هذا النص بنص آخر، فيقول قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شهر أو شهرين دل على تأخره. نعم. وهو ناسخ لما قبله لتأخره. وكتابه صلى الله عليه وسلم كلفظه. نعم. وكتابه صلى الله عليه وسلم يعني عندما كتب كلف، أو تقريره، يعني عندنا إما أن يكون يعني النص، إما أن يكون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعل كذا لا تفعل كذا، أو يكون بكتابة، كتب إلى جهينة اعملوا كذا، أو التقرير، يعني يرى النبي عليه الصلاة والسلام فعلا فيقره، فهذا دليل على مشروعيته. ومن ذلك موضوع الضبط، فكتب ضبط في مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عليه الصلاة والسلام تركه. فيقول خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد، فقلت يا رسول الله أحرام هو؟ يسأل خالد، فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكنه ليس بأرض قومي. فيقول خالد فأخذته واجتررته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فكون النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه هذا فيه التقرير أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على فعله. نعم. وكتابه صلى الله عليه وسلم كلفظه، ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه. نعم. وحصل له البلاء، ولأنه جزء من الميتة. نعم. فلا يطهر بالعلاج كلعنها. ونقل جماعة أخيرا طهارته، يعني في رواية أخرى على أنه يطهر، جلد الميتة يطهر بالدباب، وهذه رواية أخرى، لكن المعتمد عليه في المذهب أنه لا يطهر جلد ميتة بدباب، وأنه إذا كان من حيوان طاهر في الحياة طاهر جاز استعماله بضابطين اثنين، بعد الدبغ وفي يابس، أما إذا كان من حيوان نجس فلا يجوز بحال من الأحوال، أما إذا كان من حيوان طاهر فلا يجوز قبل الدبغ، ولا يجوز في مائع. نعم. لكن المذهب الأول عند الأصحاب، نعم، ولا يحصل الدبغ بتسميس ولا تتريب. التشميس يعني لابد أن يكون بالدبغ، فالدبغ لا يحصل بالتشميس، يعني وضعه بالشمس لا يؤدي هذا، ولا بالتدريب يعني وضعه في تراب، وإنما يكون بالطريقة المتبعة بالدبغ من الشجر المعروف، شجر الأرصى الذي يوضع به. نعم. ولا يحصل الدبغ بتسميس ولا تدريب ولا بنجس، ولا أبي نجس، يعني لو وضع يعني أرادوا أن يدبغوه بشيء نجس فهذا زاده نجاسة وزاده منعا. نعم. ولا غير منشف للرطوبة. أي نعم. منقل للخبث. منقل للخبث، وهذا هو يعني يعرف أهل الدبغ، يعرفون المادة التي يدبغ بها وهي من أوراق الشجر. نعم. بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد. لم يفسد، يعني لم يتعثر هذا الدبغ. نعم. وجعل المسران والكرش وترى دباغ لها. نعم. ولا يطهر جلد غيرها مأكولا بذكاء. ولا يطهر جلد غير مأكول، يعني اللي ما يؤكل لا يطهر جلده بالدباغ. نعم. ولا يطهر جلد غير مأكول بذكاء كلحم. نعم، كاللحم. إذا كانت غير مذكاة أي ميتة لا يطهر لحمها مهما عمل فيه، لا يطهر، بل يبقى نجسا لا يصح أكله. نعم. ولا يجوز ذبحه لذلك. ولا يجوز ذبحه لذلك، يعني هي غير معقولة، لا يصح لنا أن نذبحها لأجل أن نستفيد من الجلد في المائعات، فلا يصح ذلك إذا لم يكن معقولا فلا يذبح. نعم. قال الشيخ تقي الدين ولو في النزل، يعني في آخر حياته. نعم. ولبن مبتدا أي من ميت الآن شاة مثلا ميتة لكن فيها لبن، وعندنا دجاجة ماتت ولا نعامة ولا ما أسبوع فيها بيض، ما الحكم؟ أما اللبن فلا يجوز، ولبن ميتة لا يجوز كلبن الجلالة لا يجوز. وأما البيض فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن تكون البيضة في قشرها وقد صلبت فلا مانع من استعمالها، وأما إذا كانت بدون قشر أو بقشر رقيق فلا يصح الاستفادة من البيض في هذه الحالة، والشريعة لم تترك شاردة ولا واردة إلا أبانتها وأوضحتها، والحمد لله على ذلك. نعم. ولبن مبتدا أي من ميتة وإنتهة منها، الإنفحة لتكون في الأمعاء، في أمعاء التيس الصغير أو الصقلة الصغيرة أو ما ذلك، وهو أصفر ويوضع على الحليب لأجل أن يصنع منه الجبن، وهذا قد يعمل في كثير من البلدان. نعم. بكسر الهمزة وتشديد الهاء وقد تكسر الفاء، شيء يستخرج من بطن الجدي الذي أصفر يرضع. الجدي الذي يرضع. نعم. فيعصر في اللبن، يعصر وهو أصفر، يعصر في اللبن فيتحول اللبن ويكون جبن. نعم. فيغلز كالجبن. فيغلز كالجبن. قاله في مختصر القاموس. وجلدتها أي جلدة الإنفحة كذلك. نعم. أي جلدة الإنفحة من ميتة. وعظم قرن. نعم. وعظم وقرن وزفر وعسب وحافر من ميتة نجس. نجس خبر. قال هنا خبر. الآن قال ولبن ميتة وإلى آخره، وجلدها وقرنها وعصبها وكذا وكذا، جاء الخبر قال نجس. يعني مثلا عندنا الآن قال هنا ولبن ميتة، ولبن قد يكون مثلا بيقول طاهر، قد يقول طهور، قد يقول مثلا مكروه، قد يقول كذا، إلى الآن ما استفدنا، جاب القرن وجاب العصب وجاب الأظفار وجاب الجلد وجاب الإنفحة وكذا تعدد، بعدين جاء الخبر قال نجس فتم الخبر، وقبل ذلك لا ندري ما المقصود، هل هو يقول طاهر أو يقول طهور أو ماذا، أو مكروه أو ينبغي أن نترفع عنه وإلا فلا مانع، لكن قال الخبر. والخبر يا محمد ما هو الخبر؟ الخبر مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، طيب بعدين عرف الخبر، والخبر أحسن، أريد كذا محمد ما تقول وأعد يا بني والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي خلاص قول يا محمد والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. الآن جاء الخبر لما قال نجس ما ندري هو بيقول طاهر ولا بيقول مكروه ولا بيقول مباح ولا بيقول ينبغي الترفع عنه والابتعاد. قال ولبن الميت وبيض الدجاجة إذا ماتت والإنفحة وجلد الإنفحة وبعدين والعظم والقرن والظفر والعصب والحافر من الميتة وش حكمه؟ قال نجس. جاء الخبر وعما قبل ذلك فلا ندري ماذا يريد أن يقول. نعم. لأن ذلك من جملة الميتة المحرمة واللبن والإنفها لا قياذاء نجس فتنجس به. اللبن داخل البطن والإنفها داخل البطن فاختلط بأجسام ميتة وهي الشاة اللي ماتت أو البقرة اللي ماتت فتنجس فقال نجس. نعم. ولا ينجس صوف الصوف والشعر ما ينجس هذا يعني يمكن أن يستفاد.